نادى المحب بليله رباه أسماءك الحسنى تلت شفتاه تسعون زادت تسعة نقشت على قلبي ولفظ الله روحي فداه. الحمد لله رب العالمين الخلاق العليم عز وتقدس، اللهم إنا نسألك حسن الإيمان بك وحسن الدلالة عنك وحسن البيان عنك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك تعظيمك وخشيتك واليقين فيك والتوكل عليك. لا يزال حديثنا عن الله تبارك وتعالى، حلقة الرابعة في هذا البرنامج، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. حديثنا عن حلقة بعنوان رب العالمين، أول آية في كتاب الله، أول آية في كتاب الله في سورة الفاتحة بعد البسملة تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ وما هي ربوبية الملك تبارك وتعالى؟ رب الشيء أي مالكه ومصلحه والقائم عليه. رب الشيء يعني إيه؟ ما معنى رب الشيء؟ أي مالكه ومصلحه والقائم عليه. الله تعالى رب من؟ الله تعالى رب كل شيء. وأنا أرجوك عندما نقول كلمة كل شيء، كل شيء هذه أي كل من سوى الله، العالمين كل ما سوى الله. هناك عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الوحش، أنواع عظيمة جدا من المخلوقات لا يعلم أنواعها ولا أعدادها ولا أجناسها إلا ربها الذي خلقها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. فرعون لما وقف أمامه موسى عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، ذاك رب العالمين سبحانه وتعالى. الربوبية أول شيء فيها نتكلم عنه أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور في خواتيم سورة الحشر. الله تعالى حدثنا عن نفسه، وأعظم الحديث عن الله حديث الله. قال سبحانه وتعالى يصف نفسه أو يتكلم عن نفسه فيقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. ثلاثة أسماء، الخالق البارئ المصور. عندما تجتمع الثلاثة أرجوك بالله عليك تأمل معي هذا الرابط بين هذه الثلاثة. الخلق أي التقدير، تقدير الشيء، والبارئ أو الباري هو التنفيذ والإبراز، والمصور هو إعطاء كل مخلوق صورته الملائمة المناسبة له. الله عز وجل رب كل شيء، يعني الله عز وجل خالق كل شيء، برى كل شيء، صور كل شيء. وكما قلت كل شيء هذا ابتداء من النملة، تخيل مليارات النمل، مليارات الحشرات الطائرة والحيوانات الزاحفة والأشياء التي لا ترى بالعين. يقولون إن على الأرض 2.5 مليون نوع من أنواع المخلوقات. الإنسان نوع، الإنسان أنا وأنت بنو الإنس نوع. هناك على الأرض وأكثر من ذلك 2.5 مليون نوع من المخلوقات على الأرض. وفي البحار والمحيطات هناك 10 ملايين نوع من أنواع المخلوقات. هناك الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجد أو قائم لله عز وجل. البيت المعمور عند رب العالمين في السماء السابعة يدخله كل يوم كما قال صلى الله عليه وسلم 70,000 ملك، فإذا دخلوا لم يعودوا إليه. يعني عدد الزوار للبيت المعمور من الملائكة كل يوم 70,000 ملك. لذلك كان من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربه يقول سبحان الله عدد خلقه. الله عز وجل قبل أن يخلق المخلوقات قدر ذلك، ثم براهم، يعني نفذ سبحانه وتعالى وأبرز هذا الخلق من العدم إلى الوجود. ثم الصورة، الله تعالى يقول عن نفسه المصور. ما معنى المصور؟ والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان إذا تفكر لانكسر خشوعا وخضوعا بين يديه سبحانه وتعالى. أنا لو أردت أن أصنع بيتا، وبيت محكم، لابد أن يكون عندي تصور لكل شيء في موضع معين، في مكان معين، حتى إذا أبرزت ذلك إلى الحياة، أخرجته يعني صنعته، لابد أن يكون على وفق تصويري. الله عز وجل سبحانه وتعالى صور كل خلقه، يعني أعطى للخلق كله صورة إجمالية. السماوات السبع والأراضين السبع، السماوات بما فيها من أجرام، نجوم، بلايين البلايين البلايين من المجرات والكواكب، أعداد عظيمة جدا لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. والأراضين السبع وما فيها من جبال وسهول ووديان وأشجار ومحيطات ومياه، تمام. ثم الخلق، الملائكة، جبريل رب الملائكة والروح، رب جبريل، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل. قبل أن يخلق الله تعالى جبريل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش والعرش، قبل أن يخلق كل ذلك، الله خالق كل شيء، كل شيء سوى الله مخلوق. الله تبارك وتعالى أعطى، يعني سيدنا جبريل عليه السلام تخيل له 600 جناح. الله عز وجل قدر ذلك قبل أن يخلق جبريل، وأعطى جبريل صورة. أنا تخيل معي كل مخلوق، حتى النملة كان لها صورة قبل أن توجد على ظهر الأرض. ثم في كل مخلوق تصوير معين. يعني الآن عندما تنظر إلى هذه العين، قبل أن يخلق الله الإنسان بهذه الهيئة، الله تعالى أعطى صورة لهذا الوجه، صورة العين، الحدقة، الأهداب، الحاجب، الوجه، الشعر، كل شيء كان قد صوره الله تعالى. صوركم فأحسن صوركم سبحانه وبحمده، وصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن خلق، خالق، بري البارئ، تصوير المصور، كل هذا فعله الله تعالى، وهذا من ربوبيته. الله تعالى يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر، ما معنى فاطر؟ قل اللهم عالم الغيب والشهادة، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. ما معنى فطر السماوات والأرض؟ يقولون الفطر هو الشق، وكأن الله تعالى شق العدم فأخرج منه هذا الخلق. أين كان هؤلاء الخلق؟ أين كانت السماوات؟ وأين كانت الأرض؟ وأين كانت الملائكة؟ وأين كان الإنس؟ وأين كان الجن؟ وأين كان هذا الخلق كله؟ لم يكونوا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنا لا شيء، ثم فطرنا الله. إذن هو الخالق البارئ المصور فاطر السماوات والأرض، ثم هو كذلك تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض. ما معنى البديع؟ يقولون البديع من البدع، وهو الإحداث على غير مثال سابق. بمعنى نحن البشر عندما نريد أن نصنع، نريد أن نبني شيء أو نكون شيء أو نعد شيئا، ماذا نفعل؟ نحاكي المخلوقات، ننظر إلى شيء في الطبيعة، ثم نتأمل كيف، ما هي ديناميكية عمل هذا الشيء، ثم نصنع الطائرة، نصنع السيارة، نصنع الآلات التي ترفع الرافعة، وهكذا الإنسان الله تعالى يلهمه حتى يفعل. أما رب العالمين، لم يكن هناك قبل خلقه السماوات سماوات، ولم يكن قبل خلق الأرض أرض، ولم يكن قبل خلق الإنسان إنسان، ولم يكن قبل خلق الجن جن، ولم يكن قبل خلق الملائكة ملائكة، إنما بدع كل ذلك على غير مثال سابق. تعالوا نعود مرة أخرى إلى الخالق، إلى بديع السماوات والأرض. الله تعالى ليس خالقا فقط، بل هو الخلاق العليم. ما معنى الخلاق؟ الخلاق أي أن الله تبارك وتعالى لا يعلم عدد خلقه إلا هو. ثم لما خلق أحسن كل شيء خلقه، هكذا وصف نفسه، قال الذي أحسن كل شيء خلقه. يعني الله تعالى عندما خلق خلقه أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لذلك قال الخلاق العليم، أي لما خلق الله عز وجل المخلوقات خلقهم بعلمه، فخلقهم خلقا محكما متقنا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ هل هناك تفاوت في خلق الله عز وجل؟ نحن انظر مثلا إلى شركة مرسيدس. هذه الشركة لما تقارن بين أول سيارة صنعتها مرسيدس والسيارة موديل 2024، ماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان يتعلم من أخطائه، صنع هذه السيارة فيها عيوب، ثم طور وهكذا الإنسان. أما رب العالمين تبارك وتعالى، لكمال علمه ولكمال قدرته، أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى أحسن كل شيء خلقه، ثم تعالى إليك أنت أيها الإنسان. خلق هذه المخلوقات، أما خلقك أنت، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انظر إلى القرد أعزكم الله، قرد، طبعا نحن نؤمن نوقن أن الله خلق آدم عليه السلام بيده في أحسن صورة، لا كما يقول المشركون المجرمون الملاحدة أن أصلنا قردا، أعوذ بالله، هؤلاء مجرمون. القرد خلقه الله قردا، لكن تأمل القرد، بعض الإنس مسخهم الله على صورة القردة من بني إسرائيل، كونوا قردة خاسئين. ليه؟ لأنها صورة مبتذلة. الإنسان عندما يرى القرد شبيه في حركاته في بعض أشيائه بهذا الإنسان، لكن الإنسان في صورة جميلة حسنة. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، هكذا خلقك الله. لكن القرد بشكله، بهيئته، بطريقته، بعبثيته، أما أنت أيها الإنسان، انظر كيف كرمك الله بخلقه لك في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، حتى تحمد الله تعالى على نعمة خلقه لك. عندما تؤمن بأن الله تعالى هو رب العالمين، الخالق الخلاق البارئ المصور فاطر السماوات والأرض البديع، على ماذا يحملك هذا؟ أنا أتعجب من إنسان تسأله، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كيف لهذه العقول، كيف لهذه القلوب بعد أن أقرت أن الذي أوجدهم وأوجد السماوات وبرى الأرض وفطر السماوات والأرض وما فيها، كيف أذعنوا وعبدوا غير الله؟ كيف انقادوا إلى أصنام وأوثان وأنداد وشركاء والله الذي لا إله غيره؟ مصيبة هذا الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لما إذ نسويكم برب العالمين. كيف سوى الإنسان بين المخلوق والخالق؟ الله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف هذا؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. جبير بن مطعم، سيدنا جبير بن مطعم أحد الصحابة الكرام، سمع هذه الآيات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بعد غزوة بدر، كان لا يزال على الشرك وكان عنده أسير، فذهب إلى المدينة حتى يدفع الفداء ويأخذ هذا الأسير، فنام في المسجد النبوي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب ويقرأ من سورة الطور، يقول حتى بلغ قوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول كاد قلبي أن يطير، أو قال كاد قلبي أن ينخلع. سؤال بدهي، أم خلقوا من غير شيء؟ من الذي أوجدك؟ أخلقت نفسك؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. الله عز وجل يقول أروني ماذا خلقوا من الأرض، هؤلاء الشركاء، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف أشركنا مع الله تبارك وتعالى غيره؟ كيف وثقنا واعتمدنا وخفنا وأحببنا وتوكلنا على غير الله عز وجل؟ كيف أعرضنا عن الله فعبدنا غيره؟ إذا أيقنا أن الله عز وجل هو الخالق، إذا أيقنت وآمنت أن الله هو الخلاق العليم الفاطر، فاطر السماوات والأرض، هذا يدعوك إلى التأمل والتفكر في عبودية عظيمة جدا. إحدى العبوديات العظيمة عبودية التفكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي قال لأمنا عائشة يا عائشة ذريني أتعبد لربي هذه الليلة. قالت يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما تحب. قالت فقام يصلي صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى، ثم قال لها يا عائشة لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن سمعها ولم يتدبرها أو لم يتفكر فيها. ما هي هذه الآيات؟ في خواتيم سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندما تنظر إلى هذا الكون الفسيح العظيم المحكم المتقن الذي كله إحكام وإتقان وإحسان، أيمكن أن يكون هذا صدفة؟ أيمكن أن يكون هذا الكون، هذا الخلق، هذا الإنسان عبثي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا يحملك على أن تنظر إلى الغاية، ما الغاية التي أوجدك الله لأجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم من العبوديات إذا آمنت أن الله تعالى هو الخالق أن تفرده بالأمر. آية جميلة جدا في كتاب الله، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هي معادلة، له الخلق إذن له الأمر، كما لم يخلق غيره لا يأمر سواه، منتهية. أنت الآن بأي أمر، بأمر من تأتمر؟ سين صاد عين من الناس؟ لماذا؟ أهو خلقك؟ أهو ربك؟ أهو يملكك؟ لا والله. إذن له الخلق وله الأمر تبارك وتعالى، فكما أفردته بهذا الإيمان أنه هو الخلاق العليم، عليك أن تفرده بأنه الآمر وحده تبارك وتعالى، تبارك الله رب العالمين. ثم إذا آمنت أن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء فثق أن الذي خلق كل شيء ويفني كل شيء قادر على أن يبعثك ويبعث كل من خلق. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أنت ستحيا هكذا مرة أخرى بعد أن نفنى ونموت، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه سبحانه وتعالى، بعد أن يفنى الخلق كل نفس ذائقة الموت سيبعثنا الله تبارك وتعالى. ثم إليه تحشرون، ثم إليه تحشرون، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لذلك الله عز وجل دائما يستدل بالخلق على البعث بعد الموت، ونحن نوقن أن الذي خلقنا سيبعثنا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الإيمان به وحسن التوكل عليه وحسن الإنابة له، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادى المحب بليله رباه، أسماءك الحسنى تلت شفتاه، 90 زادت 9 نقشت على قلبي، ولفظ الله روحي فداه.